بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب البيوع. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من حلال أم من حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. مسألة الربا والكلام عن الربا، وكما ذكرنا أن أخطر أنواع الربا هو ربا البيوع، وسيأتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن ربا البيوع. وهذه الآية بتتكلم عن ربا الجاهلية، كان الرجل يبيع للرجل إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه. وهذا كان صورة من الصور في ربا الجاهلية، كان الرجل يبيع للرجل إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه ما يوفي به أو يقضي به ذلك الدين زاد وأخر عنه، يبقى يضرب له موعدا آخر ولكن يزيد في المال الذي على هذا الإنسان. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا. دايما هذا النداء بيقف معه الإنسان، وأن الإيمان وموجب الإيمان هو الذي بيدفع الإنسان أن يلتزم بشرع رب سبحانه وتعالى وأن يمتثل لأوامره. إيه الدافع لامتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى؟ وإيه الدافع لاجتناب الإنسان لهذه المحظورات أو ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى؟ دايما الإيمان. ولعلنا دايما بنؤكد أن سلوك الإنسان هو إلا صدى لإيمانه. إن كان الإيمان غرس غرسا صحيحا في النفس، فحنجد يظهر ذلك في استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. أي انحراف في السلوك هو في حقيقته انحراف في ذلك الأصل أو خلل في هذا الأصل. لذلك: يا أيها الذين آمنوا، يبقى باعث الإيمان دايما محرك للإنسان في التزام ما شرع ربنا سبحانه وتعالى، في التزام وامتثال لما أمر به ربنا سبحانه. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه قضية، قضية المال، وأنه سيأتي زمان على الناس لا يبالي المرء بما أخذ المال، وأن همه كله بينصرف إلى المال دون أن ينظر إلى السبيل الذي يحقق من خلال ذلك المال. يحقق المال عن طريق الغش، عن طريق الخداع، عن طريق التدليس، وكذلك أيضا إن كان ربا أو غير ذلك عقود باطلة، يبقى همه دايما منصرف إلى تحقيق المال. ودايما فتنة المال فتنة عظيمة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والمال مركوز دايما في فطر الإنسان، حب الإنسان للمال ده أمر مركوز في الفطر، يبقى ده أمر طبيعي أساسا، حب الإنسان للمال ده هذا أمر طبيعي ومركوز في الفطر. ولكن دايما الإنسان لابد أن يسعى لكي يحقق هذه المكاسب من سبل مشروعة. ثم ذكر الباب التالي، باب آكل الربا وشاهدي وكاتبي. باب آكل الربا وشاهدي وكاتبي. وقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في المسجد، قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. ثم ذكر رواية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليل رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، في رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يدي حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. يبقى ده آكل الربا كيف يفعل به يوم القيامة. ابتداء افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب آكل الربا وشاهده وكاتبه بهذه الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس، ده حين يبعث من قبره. يبقى دي علامة أهل الربا يوم القيامة، يبقى وكأنه يبعث وبه خبل، به كأنه به جنون. يبقى لذلك هذا حاله عندما يبعث من قبره: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، قالوا لا فرق بين البيع والربا يتساوى. قال: إن زدنا الثمن في أول البيع يبقى حالك حال زيادة الثمن عند محله، فربنا سبحانه وتعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى في ممكن كما ذكرنا في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة كانوا يبادلون الصاع من التمر الجيد بصاعين من تمر الرديء، ولما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا، ثم بيّن لهم أن يبيع الأول بالدراهم ثم يشتري الثاني بالدراهم. قلنا حتوصل إلى نتيجة واحدة، يبقى كما ضربنا ذلك المثل، يبقى ده تمر جيد وده تمر رديء، يعني يقول التمر الجيد ده بعشرة جنيه، التمر الرديء ده بخمسة جنيه، يبقى الكيلو من التمر الجيد باتنين كيلو من التمر الرديء. يبقى دي هذه المسألة، فلما نبادل كيلو من التمر الجيد باتنين كيلو من التمر الرديء، يعني دي الأثمان، يقول لك لا بيع ده واقبض وثم اشتري الآخر، نقوله هتوصل لنتيجة واحدة، أما هبيع ده يبقى هذه عشرة جنيه هشتري بقى اتنين كيلو من الآخر، فهتوصل لنتيجة واحدة. ولكن كما بينا إن الوسائل لها حكم المقاصد، يعني ممكن يبقى دي تبقى شبهة عند البعض، يقول طب ما احنا كده يعني وصلنا إلى نفس النتيجة، لكن دايما في اعتبار الوسيلة التي نصل من خلالها إلى المقاصد، فالوسائل لها حكم المقاصد، وسائل لها حكم المقاصد. لذلك نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع العنب لمن يتخذه خمرة، وأن عين ده عنب وده حلال ودي بيع حلال في الصورة، ولكن حيوصل إلى مقصد سيء وإلى حرام، فعلى ذلك يبقى نفس الوسيلة تأخذ نفس الحكم، يبقى دي وسيلة توصل إلى حرام يبقى تأخذ نفس الحكم. فلذلك الوسائل دائما لها حكم المقاصد. فقال الله تعالى: وأكذب هؤلاء وأحل الله البيع حرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عفى عما سبق من هذه المعاملات، ولكن احذر فيما يأتي بعد ذلك. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. لما نزلت آخر البقرة، مقصد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الرواية بيشير إن آية الدين لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يبقى بيتكلم هنا يشير إلى مسألة الكتابة. وكذلك أيضا في نفس الآية: وأشهدوا إذا تبايعتم، يبقى أيضا الإرشاد. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب أكل الربا، هذا الكلام ده موجود في الآية، وشاهدي وكاتبي من أين أتى. فلذلك كما أشار إن هذه الآية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة كما قالت عائشة لما نزلت آخر الآية قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في المسجد، يبقى فيها إشارة الكلام على الكتابة وعلى أيضا الشاهد. وأشهدوا إذا تبايعتم، بالشهادة على البيعة، وكذلك إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يبقى الكتابة. لذلك قال باب آكل الربا وشاهدي وكاتبي، يبقى ده يلحق بكاتب بآكل الربا الشاهد أيضا والكاتب هنا، لأن في قاعدة إحنا نتعامل خلالها، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا فيه إثم وعدوان، يبقى على ذلك ده إثم وعدوان. يبقى هذا الكاتب يعاون آكل الربا، الشاهد يعاون آكل الربا، فده يعاونه على الإثم والعدوان. لذلك ذكر الرواية الثانية، قلنا دايما رؤية الإنسان للآخرة أيضا بتجعل الإنسان بيستقيم على أمر ربي، رؤية الآخرة بتعين الإنسان دايما على الاستقامة، يعني رؤية الآخرة، بس نرى الآخرة كرؤية حية، فبتعين الإنسان دايما على أن يستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. لما إحنا نستحضر المشهد دهوت هنجد الإنسان يبتعد، يعني ويجعل حاجزا بينه وبين الربا أو المعاملات الباطلة أو المال الحرام. فلذلك قال سمرة بن جندب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليل رجلا أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا، يبقى دي كلها كانت في رؤية منامية، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت ما هذا، يستفسر عن هذا المنظر، فقال الذي رأيت في النهر آكل الربا، آكل الربا. هذه مر علينا في مسألة الزكاة أن مانع الزكاة كيف يمثل له ذلك المال في الآخرة ويعذب حتى يقضي ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. يبقى ده مانع الزكاة هيمثل له ذلك المال يوم القيامة ويعذب به حتى يقضي ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. ثم ذكر الباب التالي باب موكل الربا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر آية عن عون بن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. قال باب موكل الربا أي مطعمه، يبقى اللي بيرابي الكلام بيتكلم على سواء اللي أخذ الربا أو الذي له ذلك الأمر، يبقى سواء المدين أو الدائن، يبقى الكلام على المدين والدائن، فهذا آكل الربا وده مطعمه أيضا لهذه الربا. يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يبقى ربا، يبقى مش الربا ده هيقصد به الذي يرابي فقط وكذلك الذي يأخذ ذلك المال بالربا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هنا مر علينا يعني من أنظر معسرا، نظر المعسر وده على الوجوب، هذا على الوجوب كما بينا، وأن تصدقوا خير لكم كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، بيقصد بكده واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يبقى دايما الإنسان يبقى دي الآية تبقى ميزان عند الإنسان، تقوى يوما تردعون فيه إلى الله، يعني الإنسان ما ينفكش نظره أبدا عن رؤية الآخرة، عند الكلام عند الحركات عند السكنات عند الأعمال عند يعني إذا اختلط بالناس إن كان في عزلة، يبقى دايما كده الإنسان يستصحب هذه المشاهد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن عون بن أبي حيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته، لما اشترى ذلك العبد الحجام أمر بمحاجمه فكسرت، فسألته لماذا كسر هذه المحاجم؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، وده الشاهد من الكلام، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله. لماذا يا ترى الشاهد وليه كسر المحاجم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. فيبقى لماذا كسر محاجم هذا الحجام؟ لما اشترى حجاما يبقى كسر المحاجم حتى لا يعمل بهذا الأمر. قلنا لماذا؟ لأنه سمع هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم، وقلنا ده الشاهد على كسر المحاجم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، وده الشاهد من الترجمة، ولعن المصور. يبقى باب موكل الربا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا كما نهت الآيات، ونهى عن أكل الربا وموكل أيضا الربا. ثم ذكر الباب التالي باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قال يمحق الله الربا، يبقى محق البركة. يبقى نقول على الرغم ان هو يعني بالربا بيزداد مال هذا المرابي، ولكن هو ممحوق البركة، يمحق الله الربا. يبقى يمحق الله الربا، والمحق ده مش حياتي على القدر الزائد، يعني مش حياتي على القدر الزائد، ولكن يأتي على كل مال الإنسان، كما بينا في مسألة الزكاة. لما بيمنع الإنسان زكاة المال هتمثل له يوم القيامة، مش فقط مقدار الزكاة ولكن كل مال هذا الإنسان يمثل له يوم القيامة. يبقى لو كان الإنسان عنده خمسة من الإبل، قلنا الزكاة بتاعتها شاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خمسة من الإبل يبقى مقدار الزكاة، يبقى ده النصاب أو الإبل فيها شاة، هو منع الشاة، يبقى على ذلك هل يا ترى الشاة تمثل لهم القيامة ويعذب بها حتى يقضي ربنا سبحانه وتعالى العباد؟ لا، جميع المال هيمثل له ويعذب به، يعني جميع المال هيعذب به. يبقى يمحق الله الربا، يبقى يأخذ جميع مال الإنسان، جميع مال الإنسان. فهذا الربا أو المال الزائد نتيجة الربا يبقى بيمحق به ذلك المال، يهلك ذلك المال ويضيع ذلك المال. قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يبقى كيف بتمحق البركة من البيع؟ يبقى كأننا عند البيع والشراء نلتمس البركة، والبركة تأتي إزاي؟ فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبارك للبيع والمشتري. يبقى البركة دي في البيع يبقى أمر مطلوب، نسعى إليها إزاي؟ بالصدق والنصح. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، طب إن كذا وكتما محقت بركة بيعهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. هو بيحلف عشان يبيع وعشان يروج السلعة، فالمشتري ممكن يصدق، فنقول لأن تعظيم الإنسان للقسم دائما، الإنسان دائما معظم للقسم والحلف بالله سبحانه وتعالى، فأقول الحلف منفقة للسلعة، يبقى اليمين الكذب المقصود بها اليمين الكذبة منفقة للسلعة، يبقى حيروج بها السلعة وحيبيع السلعة وبالتالي حيحصل على مال ولكن ممحق له البركة، يبقى يهلك ذلك لأن الله تعالى يمحق منه البركة، ولذلك يمحق الله الربا. يبقى إن كان هو يعني مال زائد حيحققه عن طريق الربا، لكن في الحقيقة هو ممحوق، يعني يضمحل ذلك في الدنيا بالإضافة أنه يعذب به في الآخرة. يبقى البركة دايما تلتمس البركة في البيع، والبركة في البيع لا نصل إليها إلا إن صدق وبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة السلع منفقة البركة، ثم يذكر باب التالي باب ما يكره من الحلف في البيع، فيكره من الحلف في البيع. ذكر روايه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط، فليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فنزلت بهذا السبب. يبقى هذا الرجل أن رجل أقام سلعة وفي السوق فحلف بالله، زي ما احنا بنرى كده البائع لما بيحلف يقول لك بيبيعها ثمنها دي أقل من ثمنها بس عليا فلوس لازم نقول كلمات كثيرة جدا ويحلف ويقسم ويغلظ هذه الأيمانات، وإن من أجل إيه؟ يعني من أجل ترويج ذلك الأمر، حتى قال ليوقع فيها رجل المسلمين يصدق ذلك الكلام. فالله تعالى أنزل هذه الآيات إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، قلنا مهما كان يعني المال اللي حيدفع ويكتسب من ذلك هو مال قليل، مال قليل، قلنا انظر المقابل أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ده مجرد تشوف صفقة يعني حقة البركة، ولكن انظر المقابل لما الإنسان يسمع الكلام ده يبقى على حذر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة: لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يبقى المنفق سلعته بالحلف الكاذب يبقى دول ثلاثة: لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يبقى قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يبقى هو يعني بيروج السلعة ازاي؟ بالأيمانات المغلظة ويقسم بالله سبحانه وتعالى، هو كاذب في يمينه. قلنا كل ده من أجل إيه؟ من أجل دراهم معدودة مهما كان. ده لو كان نقول هذه اليمين الكاذبة هيكتسب من خلالها أو يحوز الدنيا بحذافيره فهذا قليل، هذا قليل بالمقابل ما ينتظر هذا الإنسان. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وكما بينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مدى التغليظ في هذه المسألة: ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. إما يكره من الحلف في البيع بصفة عامة، ما يكونش ده يعني سمع عند الإنسان إنه يقسم لكي يروج السلع حتى لو كان صادقا، حتى لو كان صادقا. يبقى على ذلك قلنا لأن ده حيوقع الإنسان في يوم ما أن يحلف كاذبا لأنه اعتاد على الحلف. يبقى البيع والشراء نبتعد تماما على القسم بالله سبحانه وتعالى مهما كان حال الإنسان، قلنا لأن ده يوقعه بعد ذلك لما اعتاد يوقعه في اليمين الكاذبة، ودي أساسا منفقة للسلعة ولكن ممحقة للبركة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي قال باب ما قيل في الصواغ. يبقى على السائق وبدأ يذكر كده مجموعة من الصناعات أو المهن، ويبين من خلالها أن دي مهن اكتساب الإنسان للمال، وخلال هذه المهن هي مهن اكتساب الإنسان فيها مال حلال، لأن الشارع اعتبر هذه المهن، يبقى دي مهن اعتبرها الشارع وقرها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في هذه مهن صالحة، هذه مهن صالحة، أي أن المال المكتسب منها مال حلال. ذكر الباب الأول باب ما قيل فيه الصواغ، وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها، لما اتكلم على مكة أو على المدينة قال لا يختلى خلاها، وقال عباس إلا الإسخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال إلا الإسخر للصناع يعني، وكذلك للبيوت بيضع كسقف للبيت. ذكر رواية عن علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبر أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فناتي بإذخر، أردت أن أبيع من الصواغين واستعين به في وليمة عرسي. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل أحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من النهار لا يختلى خلاها ولا يعض شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا المعرف. وقال عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلا الإذخر إصاغتنا وسقف بيوتنا، وده الشاهد من الكلام، فقال الإذخر، فقال عكرمة هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانا. قال ما قيل في الصواغ اللي هو عمل الصياغة، يبقى دي مهنة من المهن وبيكتسب فيها الإنسان، وده يبقى مهنة ما يكسبه الإنسان طالما لم يكن هناك غش أو خداع أو غير ذلك، فهذا مال حلال، يبقى دي صنعة معتبرة. ولكن لو استقام الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى في هذه الصناعة، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما قال كانت لي شارف من نصيب المغنم، يبقى الشارف دي الناقة يعني، كانت لي ناقة من المغنم، وطبعا لما بيكون في غزو وفي غنائم أربعة أخماس الغنائم تقسم على الغازين، والخمس يقسم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى لذلك أعطاه شارف من نصيب المغنم لأنه اشترى في الغزو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس اللي ده من ذي القربى ممن تحرم عليه الزكاة، فالله عز وجل عوض هؤلاء، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، يبقى اعطى هذا الشارف الآخر من هذا النصيب. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، يبقى لأن خمس الغنيمة بتقسم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى منها أيضا على ذي القربة، ويبقى على ذي القربة عوضا لهم لأنهم لا يأخذون من الزكاة. فلما أردت أن أبتني بفاطمة، يبقى يبتني بها يدخل بها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين واستعين به في وليمة عرسي. فهذا أيضا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه المهنة ما يكتسب منها الإنسان طالما يعني استقام في صناعته، يبقى هذا مال حلال. أيضا كما قال عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في رواية تالية إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا، فقال إلا الإذخر، يبقى أيضا يستعمل في الصياغة كما يستعمل أيضا في سقف البيوت. ثم ذكر باب التالي باب ذكر القين والحداد. الحداد القين هو الحداد أيضا، القين هو الحداد. قال في رواية عن خباب رضي الله عنه قال كنت قينا في الجاهلية حدادا، وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيت أتقاضاه، قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، قال دعني حتى أموت وأبعث، فسوت مالا ولدا فأقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ الشاهد من ذلك كما قال خباب رضي الله عنه: كنت قينا في الجاهلية. يبقى كان بيشتغل أيضا في مهنة الحدادة، يبقى القين والحداد، زي ما مرت رواية كده أو ترجمة باب اللحام والجزار، قلنا اللحام والجزار والقصاب. فالقين أيضا يطلق على الحداد، يطلق على الحداد، ذكر القين والحداد. فخباب بن رط رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العصم وائل دين، فأتيت أتقاضى، إلى آخر الرواية. كذلك ذكر الباب التالي باب ذكر الخياط، والخياطة أساسا فكمهنة يبقى غير قادحة يعني في الشخص أو في مرؤة الإنسان، ولكن طبعا أيضا بضوابط المشروعة. يعني ما بنقولش خياط وبالتالي ده بيتعامل مثلا مع النساء ويعني يفصل النساء أمثال هذه الأشياء، لا، كمهنة احنا بنتكلم كمهنة، لكن هذا مال يكتسب، يعني هذه مهنة ممكن يكتسب منها الإنسان من حرام لو لم يستقم على أمر رب سبحانه وتعالى وراعي فيها الضوابط الشرعية. قال باب ذكر الخياط. ثم ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنعاء. يبقى المهنة دي المال الذي يكتسب من خلالها مال حلال، نعم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى هذه الدعوة، يعني لبى دعوة هذا الخياط. إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حواليه القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. يبقى من اللحظة دي لما شاف حب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدباء، نحن عليه القرع يعني القرع، فعلى ذلك حب أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. يعني من هذه اللحظة لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء بل يتتبع ذلك الدباء من حواليه القصعة. الشاهد طبعا كما قال الإمام البخاري رحمه الله: ذكر الخياط، يبقى دي مهنة يبقى صالحة للاكتساب بكل هذه المهن بالضوابط. فقال أن هذا الخياط دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعاء، فأكل من طعامه، وهذا المال يكتسب من مهنته. ويبقى نقول على ذلك هذا غير قادح في المروءة، وكذلك هذه مهنة يكتسب منها الإنسان من حلال طالما كان منضبطا بالضوابط الشرعية. ثم ذكر الباب التالي باب ذكر النساج. وذكر رواية عن أبي حازم رحمه الله قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة، قال: تدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم، هي الشملة منسوج في حشيتها. قالت: يا رسول الله إني نسكت هذه بيدي، اكسكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقرد من القوم: يا رسول الله اكسنيها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال إلى القوم: ما أحسنت سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يرد سائلة. فقال رجل: والله ما سألت إلا لتكون كفني يوم أموت. قال: سهل فكانت كفنة. يبقى لما اختار هذا الأمر عشان يعني يتكفن بها، يبقى دي تكون كفنه، يبقى كفنه من هذه البردة التي لمست جلد النبي صلى الله عليه وسلم أو بشرت جلد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أن امرأة جاءت ببردة وهي الشملة منسوك في حشيتها، وكانت قد نسجت هذه البردة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها محتاجة إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره. وحتى قال رجل من قال: رسولك سنيها؟ فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال: لو قم ما أحسن سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال رجل: والله ما سألت إلا لتكون كفني يوم أموت، إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل رضي الله عنه فكانت كفنة. أيضا ذكر الباب التالي باب النجار. قال أيضا في رواية عن أبي حازم رحمه الله قال أتى رجال إلى سهل بن سعد رضي الله عنه يسألون عن المنبر، فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل، قال أمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته يعملهما من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليه. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت، فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت، قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. يعني الجزع ده والنخلة بكت على إيه؟ قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. يبقى نقول يعني دي الجمادات دي بتسمع، يبقى هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبح، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله. يبقى نقول على ذلك يبقى دي أشياء ولكن فيها حياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحون، أي شيء يبقى الكلام ده أي شيء هو مسبح بحمد الله عز وجل لكن لا نفقه كيف يسبح، ولكن نصدق ما قال ربنا سبحانه وتعالى ونصدق أيضا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النخلة دي كانت تئن كأنين الصبي الذي يسكت، زي يشوف الصبي الصغير لما يبكي بكاء حرا والأم تقوم بتسكيت هذا الصبي، فعلى ذلك أيضا كانت تئن كأنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. ولما نرى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر ثم أخذها وضمها إليه وحتى سكنت واستقرت، ثم بين بكت على ما كانت تسمع من الذكر. ثم ذكر الباب التالي باب شراء الحوائج بنفسه، باب شراء الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر، وقال عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة، واشترى من جابر بعيرا. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعة. يبقى باب شراء الحوائج بنفسه، وده غير قادح في مروءة الإنسان، يبقى البيع والشراء غير قادح في مروءة الإنسان. شراء الحوائج بنفسه أو بيع الإنسان، ومرت علينا الرواية أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يتاجر، وده حال الصحابة رضي الله عنهم. وذكرنا أيضا في الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه لما قال يقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين شغلهم الصفق والأسواق، إن إخوتي من الأنصار شغلهم العمل في أموالهم. يبقى على ذلك شراء الإنسان بالحوائج بنفسه أو مسألة البيع والشراء، إن مارس الإنسان هذا الأمر هي ممارسة للحياة، وكذلك أيضا أنه جزء من هذا المجتمع غير منعزل عن هذا المجتمع. قال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر. ستأتي أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى الروايات لتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا صعبا من عمر، قال بعنيه واشتراه ثم أعطاه لابن عمر رضي الله عنهما. وكذلك قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة، واشترى من جابر بعيرا، اشترى من جابر بعيرا. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري ما يحتاج إليه بنفسه، ما يحتاج إليه بنفسه. كذلك تقول عائشة رضي الله عنها اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعة، يبقى اشترى كان يمارس البيع والشراء، وده غير قادح أساسا في المروءة. الإنسان يسعى على حوائج نفسي وحاج أهلي، يبقى على ذلك هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب شراء الدواب والحمير، وإذا اشترى دب أو جملا هو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ باب شراء الدواب والحمير، وإذا اشترى دب أو جملا وعليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، يعني جملا صعبا. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر، فقلت نعم، قال ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جملي وأعيا فتقلفت، فنزل يحجنه بمحجني، ثم قال أركب، فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم سيبا؟ قلت بل سيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم، فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداء، فجئنا إلى المسجد فوجدت على باب المسجد. قال أن قدمت؟ قلت نعم. قال فجملك؟ فادخل فصل ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت. فقال ادعو لي جابر، فقلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. فقال خذ جملك ولك ثمنه. قال باب شراء الدواب والحمير، وطبعا ده واضح، لكن المسألة إذا اشترى دب أو جملا هو عليه، البيع ما زال على الجمل أو على تلك الدبة، هل يا ترى لما يشتري الدبة أو هذا البعير، فهل يا ترى البائع يخلي بين المشتري وبين ذلك المبيع، ولا من الممكن أن البائع يشترط على المشتري إن هو أن يصل به إلى مكان محدد؟ يبقى ترى هل يجوز الاشتراط ولا يخلي بينه وبين ذلك المبيع؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، يعني جملا صعبا. الشاهد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى هذا الجمل الصعب من عمر رضي الله عنه أهداه في وقته إلى ابن عمر، أهداه في وقته إلى ابن عمر هدية، فلما اشترى ذلك وأهداه لابن عمر قال له يعني هو لك ابن عبد الله، تصنع به ما شئت، تصنع به ما شئت. فهو في الحالة دي اشتراه وأهداه مباشرة. ودايما احنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فهو تصرف فيه قبل التفرق، تصرف فيه، فتصرف لما تصرف في ذلك بالهبة أو بغيرها فعلى ذلك، والبائع لم يعترض فعد ذلك بيعا، وتصرف في ذلك، تصرف في ذلك. يبقى نقول إن هو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يبقى أو يخير أحدهما الآخر، فلما تصرف هذا التصرف أمام عمر يبقى قبل التفرق، وأن عمر رضي الله عنه لم يعترض فعد ذلك إيه، انقضى ذلك، كأنهما إيه تفرقا، كأنهما تفرقا. من الآن ده حقه، ممكن في الحالة دي أقول يرجع في البيع، من الآن لسه المجلس ما زال قائما. فلذلك لما اشترى قال ولك عبد الله تصنع به ما شئت، قلنا قبل أن يتفرقا، يبقى معنى كده البيع من الخير ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر، وبالتالي على ذلك يمضي ذلك البيع. الرواية الثانية رواية جابر بن عبد الله رضي الله تبارك تعالى عنهما، ودي أساسا هي الجزء الثاني، إذا اشترى دب أو جمل وهو عليه، البيع مازال عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل أم لا يكون القبض إلا بالتخلية، يعني ينزل مع الجمل أو البعير ثم يسلم ذلك الأمر، هل يا ترى طب ممكن البيع معاه يكون فيه اشتراط، يشترط البيع ظهر الدب إلى مكان مسمى، يبقى ده أيضا من أمور الجائزة. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية المرة القادمة. فبذلك القدر أقول قبل هذا، أستغفر الله لي ولكم.